بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمصنف وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف جمال الدين يوسف بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه غاية السول إلى علم الأصول: وعمومه مبني على دلالة الإضمار ورفع أجزاء الفعل نص، فلا يصرف إلى عدم إجزاء الندب إلا بدليل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا في الدرس الماضي بالأمس عند قول المصنف: لا إجمال في نحو لا صلاة إلا بطهور، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ولا نكاح إلا بوري. وهذه المسألة هي التي تسمى عند أهل العلم بنفي الحقائق الشرعية، إذ المسألة التي قبلها هي نفي المحسوسات، وأننا نقول إن نفي المحسوس لا يسمى مجملا وإنما يضاف للفعل. وهذه المسألة هي نفي الحقائق الشرعية، فحينما يقول لا صلاة إلا بطهور أي لا صلاة شرعية، وهذه هي الحقيقة الشرعية، ولا صلاة إلا بقراءة الفاتحة، وهذا نفي للحقيقة الشرعية، ولا نكاح شرعي صحيح. أكثر أهل العلم على أنه ليس مجملا كما ذكر المصنف هنا بأنه لا إجمال فيها، لأن المصنف قال: ويقتضي نفي الصحة عند الأكثر، أي أن الأكثر يرى أنه ليس بمجمل، ويحمل حينئذ على نفي الصحة، على نفي الصحة. وذلك أن من أهل العلم من يقول، وهذا قول نسبه أبو الوفا بن عقيل لبعض الشافعية، يقولون إن كل ما جاء في الشرع من باب نفي الحقائق الشرعية يكون مجملا، لأنه محتمل لنفي الصحة ولنفي الكمال. فلما كان مترددا بين نفي الصحة ونفي الكمال فإننا نقول إنه مجمل لا يعمل به حتى يرد الدليل المبين له، أهو نفي صحة أم نفي كمال؟ وليس كذلك، بل عامة أهل العلم فقهاء المذاهب الأربعة جميعا على أنه محمول على نفي الصحة، وقد يحمل على نفي الكمال إذا ورد دليل، فلا يحمل على نفي الكمال إلا إذا ورد دليل. إذن هذا الفرق بين من نفى الصحة ومن قال إنه مجمل، ولم يقل أحد فيما حكوا في كتب الأصول أنه يقال ابتداء إنه محمول على نفي الكمال ابتداء، وإنما لا بد من دليل يدل عليه. وقول المصنف ويقتضي نفي الصحة أي ويقتضي نفي الحقائق الشرعية نفي الصحة ظاهرا، نفي الصحة ظاهرا. وقال بعض القائلين بأنه لا إجمال فيه أنه يقتضي نفي الكمال، وهذا قول ما ذكرت لكم أنه لم يحكى إلا عند بعض المتأخرين، وقد بين بعض المحققين من أهل العلم كابن القيم أن هذا القول ضعيف جدا، بل هو في غاية الضعف أن يحمل ابتداء على نفي الكمال. ثم قال المصنف تتمة للكلمة الأولى، قال: وعمومه مبني على دلالة الإضمار. تقدم معنا في الدرس قبل الماضي أو الذي قبله في مباحث العموم أن المضمر هل له عموم أم لا، فهذا الذي يتعلق بالمسألة التي أوردها قوله وعمومه مبني على دلالة الإضمار يتعلق بالمسألتين السابقتين معا، نفي الحقائق الشرعية والتي قبلها وهي نفي المحسوسات، وكذلك في إضافة الأعيان، إضافة التحريم للأعيان. فإذا قيل بعموم المضمر فنضمر كل فعل فيكون محرما، ونضمر ما عدا ذلك من الأشياء، وإن قيل بعدم عموم دلالة الإضمار فإنه يكون الخلاف. ومشهور عند أهل العلم كما تقدم معنا أن دلالة الإضمار عامة خلافا لأكثر الشافعية والحنفية، وأكثر فإنهم يقولون إنه لا، أن دلالة الإضمار ليست بعامة، والذين قالوا بعمومها هم أكثر المالكية وأكثر أصحاب أحمد. ثم أورد المصنف بعد ذلك مسألة أخرى قرأها القارئ مشكورا، فقال: ورفع إجزاء الفعل نص، وذلك إذا وردت صيغة من الشارع بعدم إجزاء شيء معين من الأفعال، كما جاء عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم صلبه في ركوعه وسجوده، وهذا يدل على اشتراط ركن أو ركنية الطمأنينة في الصلاة. ومن باب النفي قول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: لا تجزئ الجزعة عن أحد غيرك، أي غير ذلك الرجل في الأضحية. فهذا معنى رفع الإجزاء، أي نفي الإجزاء ورفعه. فهل إذا جاء شر، فإذا جاء نص من الشارع برفع الإجزاء، هل يكون المراد بذلك رفع إجزاء الفعل بمعنى صحته، أو نقول رفع كماله فيكون رفعا للندب فيكون مرفوع المندوب وبقي الواجب الذي يعني يسقط به؟ وهذه المسألة مبنية على أصل في قضية أن الإجزاء هل هو مرادف للصحة أم لا. عادة تبحث هذه المسألة في مباحث الأحكام الوضعية. وقد جزم المصنف أن رفع إجزاء الفعل، هو كاتب هنا عندنا أجزاء والصواب إجزاء بكسر الهمز، ورفع إجزاء الفعل نص، أي نص من الشارع في الدلالة على عدم صحته، هذا معنى عدم صحته. ثم قال تتمة لي أو تفريعا على ما سبق، قال: فلا يصرف إلى عدم إجزاء الندب، وهذا هو القول المحكي الثاني في المسألة، إلا بدليل يدل على ذلك، إلا أن يرد دليل نص آخر يبين أن اللفظ الأول الذي ورد فيه عدم الإجزاء محمول على الندب لا على الوجوب. نعم. ونفي قبول الفعل يقتضي عدم الصحة. نعم، هذه المسألة من المسائل اللطيفة التي أغرب فيها ابن العراقي في شرحه على مختصر بن الحاجب، فذكرها من باب الزيادات عليه، أو عفوا في شرحه على جمع الجوامع. فهذه مسألة هي نفي قبول العمل، إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نفي القبول، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من شرب الخمر 40 ليلة، وما جاء عن ابن مسعود موقوفا من قوله، إن قيل إن قوله له حكم الرفع، حينما قال: لا يقبل الله صلاة من لم يؤدي زكاة ماله. ومثله أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي فيها نفي للقبول. فهل نفي القبول يدل على عدم الصحة أم لا؟ المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول الذي جزم به المصنف أن كل حديث يرد فيه نفي قبول فإنه يدل على عدم صحة ذلك الفعل ما دام قد نفي القبول فيه، وهذا مبني على القاعدة المشهورة أن القبول والصحة متلازما. ومن أهل العلم يقول لا تلازم، بل يكون من باب الإجمال. والقول الثالث وسط بين القولين، وهو الذي ذهب إليه ابن القيم، أنه إذا جاء حديث في نفي القبول فإننا نقول إن كان النفي لأجل فوات ركن أو شرط فإنه يدل على عدم الصحة، وأما إن كان نفي القبول لغير ذلك فإنه لا يدل على عدم الصحة، وهو وسط بين القولين وتجتمع به الأدلة. ومثله حديث ابن مسعود: لا يقبل الله صلاة من لم يزكي، فنقول لما كانت الزكاة ليست من شروط ولا أركان الصلاة فإنها تدل على نقص الأجر ولا تدل على نفي صحته، بخلاف لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ، فإن الوضوء شرط للصلاة، فحينئذ لا تقبل الصلاة ولا تصح لفوات شرطها. وهذا هو التحقيق في المسألة، وهو الذي تجتمع به النصوص، وهو الذي أخذه ابن العراقي من ابن القيم وأخذ تحقيقه ونقله. نعم. ولا إجمال في نحو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولا في وأحل الله البيع عند الأكثر. نعم، هاتان مسألتان. أولى المسألتين قال المصنف: ولا إجمال في نحو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما عند الأكثر، فإن قوله عند الأكثر يعود للمسألتين معا، وذلك أن الكرخية من أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى كان يرى أن مثل هذه الآية مجملة. ووجه الإجمال في هذه الآية من جهتين: أن أهل العلم يقولون إن القطع يحتمل أن يكون المراد به الإبانة، ويحتمل أن يكون المراد بها الجرح، فتردد لفظ القطع بين معنيين، بين الإبانة وبين الجرح من غير إبانة، فحينئذ لما كان مترددا بين معنيين لا مرجح لأحدهما فيكون مجملا لا يعمل به إلا بدليل مبين. والوجه الثاني باعتبار المقدار، فإن قطع يد السارق يحتمل قطعها من مفصل الكف وهو الرسغ، ويحتمل قطعها من مفصل العضد، من مفصل المرفق، وقد يكون من مفصل العضد، فحينئذ فالإجمال في المقدار أو الإجمال في معنى ذلك. وعامة أهل العلم وهو المشهور عند فقهاء المذاهب الأربعة ألا إجمال في هذه الآية، بل إنها ظاهرة في معنى السارق، فإن السارق له دلالة هو ظاهر فيها، هو ظاهر في الدلالة عليها، كما أن القطع هو ظاهر في الإبانة، وكما ذلك يكون أيضا في المقدار، بينه السنة حينما قطع النبي صلى الله عليه وسلم من مفصل الكف وهو الرسخ. المسألة الثانية في قوله ولا في أحل الله البيع، فإن من أهل العلم وقد نقل هذا عن بعض الشافعية أنهم يقولون إن هذه الآية مجملة، ووجه الإجمال فيها أن قول الله عز وجل وأحل الله البيع هذه تحتمل أن تكون للجنس، فيحل الله عز وجل كل بيع فيه مبادلة ثمن بمثمن، ويحتمل أن تكون أل هنا للعهد، فيكون لبيع معهود عند الشارع، وحيث لم يعلم أولئك هكذا قالوا لم نعلم المعهود فتكون مجملة. وقال الجمهور بل إن المراد بالبيع هنا البيع الواضح البين وهو ظاهر وليس مجمل، لوجود ترجح أحد المعنيين للآخر. فائدة الاختلاف في قضية هل يحتج بهذه الآية ابتداء بدون مبين أم لا، فإن بعض الشافعية الذين قالوا إن أحل الله البيع ليست إنها من المجمل ولا يحتج بها إلا بمبين، لم يستدلوا بها على جواز السلم، فإن السلم صورة من صور البيع، فقالوا لا يستدل بهذه الآية على السلم، وبني على ذلك مسائل منها أن السلم على خلاف قاعدة الأصل، وسيأتينا في المعدود في القياس إن شاء الله بعد درسين في باب القياس. نعم. وما له محمل لغة ويمكن حمله على حكم شرعي لا إجمال فيه على الأصح. نعم. وما له حقيقة لغة وشرعا غير مجمل وهو للشرعي وقيل بلى. نعم، هاتان المسألتان بينهما تشابه. أمر على المسألتين بسرعة ثم أذكر أحد الفروق في وجه الشبه في وجه التفريق بينهما. يقول المصنف وما له محمل في اللغة، محمل أي له أمر يحمل عليه في اللغة، ويمكن حمله على حكم شرعي، بمعنى أن اللفظ الذي جاء عن الشارع الحكم الذي فيه دائر بين إفادة حكم شرعي وبين إفادة معنى لغوي، مثل ما ينقل في كتب الأصول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، هكذا يضربون له المثل، ولكن بهذا اللفظ لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وله أسانيد لكنها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هكذا يعني تورد لوضوح المثال. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، كلمة صلاة لها محملان، يحتمل أن يراد بالصلاة أي تأخذ حكم الصلاة الشرعية، فيشترط لها الطهارة وستر العورة ونحو ذلك واجتناب النجاسة، ويحتمل أن يكون المراد بها محمل اللغة، فإن الصلاة في لغة العرب هي الدعاء، فحينئذ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الطواف بالبيت دعاء. يقول المصنف ما له محمل لغة ويمكن حمله على حكم شرعي لا إجمال فيه على الأصح، وإنما نحمله على حكم شرعي، فيكون قد أفاد حكما شرعيا، لأن الأصل أن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي لتقرير الأحكام الشرعية، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث مبينا لأحكام الشرع، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فالمقصود أن حمل ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم على الحقائق والمعاني والأحكام الشرعية هو الظاهر المقدم، ولا يكون من باب الإجمال، ولا يكون من باب الإجمال. قول المصنف على الأصح، قوله على الأصح الذي خالف في هذه المسألة أبو حامد الغزالي، فإنه رأى أن هذا النوع من باب المجمل فلا يحتج به إلا أن يأتي دليل مبين، وإلا فيبقى على إجماله فيتوقف فيه. المسألة التي بعدها فيها شبه بها، لذا قرأها القارئ مشكورا وجزاه الله خيرا متوالية، فقال وما له حقيقة لغة وشرعا غير مجمل وهو للشرعي وقيل بلى. قوله وما له أي إذا كانت اللفظة لها حقيقة لغوية وحقيقة شرعية، مثل لفظة الصلاة، فإنه يكون غير مجمل ويكون للحقيقة الشرعية. قوله وقيل بلى أي وقيل بلى إنه مجمل، وقيل بلى إنه مجمل. هذه المسألة والسابقة أشكلت على كثير من الأصوليين فقال بعضهم إن المسألتين واحدة، وقال بعضهم بل هي مسألتان متغايرتان، وممن فرق بين هاتين وقد فرق بين هاتين المسألتين بتوجيهات، فالتفتزاني له توجيه والإيجي له توجيه، والكثير من أو بعض الأصوليين كابن السبكي في جمع الجوامع وكثير من شراح ابن الحاجب يرون توجيها ثالثا، سأقتصر على الثالث. فإنهم يفرقون بين المسألة الأولى والثانية أنه إذا تعذر حمل اللفظ على المسمى الشرعي ولم يمكن الرد إليه إلا بشيء من التجوز فإنها المسألة الأولى، وأما المسألة الثانية فهي التي يمكن حمل اللفظ على المعنى الشرعي ابتداء من غير شيء من التجوز، من غير أن نتجوز. هكذا فرق ابن السبكي وصرح به في جمع الجوامع وفي شرحه على ابن الحاجب. وعلى العموم فإن الوسط بين هذين القولين في المسألة الثانية ما ذكره الشيخ تقي الدين، أنه يفرق بين أمرين، فإن كانت اللفظة لها حقيقة لغوية وحقيقة شرعية فإنها قبل بيان الحقيقة الشرعية تكون مجملة، وبعد بيان الحقيقة الشرعية عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تكون غير مجملة، وإنما تكون لتلك الحقيقة الشرعية. نضرب لذلك مثالا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قوله عليه الصلاة والسلام توضؤوا مما مست في النار، هكذا جاء الحديث عند الدارقطني وغيره، ومن أهل العلم من حسن هذا الحديث، فمن أهل العلم من قال إنه منسوخ، ومنهم من قال إنه لم ينسخ، والذين قالوا إنه لم ينسخ لهم وجهان، فمنهم من حمله على اللغة، فمنهم من حمله على اللغة، واللغة فالوضوء هو غسل اليدين، ومنه الحديث إن من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، يعني غسل اليدين قبله وبعده، وسأتكلم عنه بعد قليل في تقرير الرأي الثالث. ومنهم من قال إن المراد بالوضوء هنا الوضوء الشرعي وهو الحقيقة الشرعية، فنقول نعم هو كذلك، والمتحقق والمتقرر عند علمائنا أنه يستحب الوضوء مما مست النار، وأن النسخ إنما هو للوجوب وبقي للاستحباب، فمن أكل طعاما من اللحوم مسته النار يعني طبخ فإنه يستحب له الوضوء ولا يجب، وهذا الذي جزم به فقهاؤنا على التحقيق أنه مستحب الوضوء منه لأجل الحديث، لأنه مر معنا أنه ما أمكن نفي الناسخ غير الصريح فإنه يصار إليه، فحينئذ نقول إن قوله عليه الصلاة والسلام توضأوا مما مست النار محمول على الوضوء الشرعي لكنه على سبيل الندب. ومثله أيضا نقول في حديث ثوبان وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فنحمله على المعنى الشرعي الوضوء المعروف الذي يبدأ بغسل الوجه فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ولا نحمله على غسل اليد والفم، بخلاف حديث الذي ذكرت لكم قبل قليل إن من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، فإن هذا الحديث جاء على معنى دلالة اللغة التي كان يتكلم بها اليهود، فإن اليهود يقولون ذلك، ودليله السؤال، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما تقوله اليهود فأقرهم، وقد كانوا يتكلمون بأحد لسان العرب فيقصدون بالوضوء غسل اليد، وهذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الأخير. نعم. قال رحمه الله فصل: المبين يقابل المجمل. نعم، بدأ المصنف بالمبين، وعادة الأصوليين المتأخرين أنهم يجعلون الحديث عن البيان والمبين بعد المجمل، وأما متقدم أهل العلم كالإمام الجليل محمد بن إدريس الشافعي عليه رحمة الله فإنه ابتدأ بالبيان وجعل بابا أول وثانيا وثالثا بالبيان، لأن البيان أشمل من أن يرد بعد إجمال، فقد يرد البيان ابتداء وهو الأصل بلسان عربي مبين، وقد يرد بعد إجمال، لكن الأصوليين المتأخرين جرت عادة كثير منهم أنهم يريدون البيان والتبيين والمبين والمبين باسم فاعل واسم مفعول يريدونه بعد الإجمال ولا مشاحة في الاصطلاح. قوله المبين ويصح المبين، وإن قلت المبين باسم على وزن اسم مفعول فهو أوجه. قال يقابل المجمل، وقد سبق معنا تعريف المجمل، فحينئذ ما يقابله يكون بمعنى اللفظ الذي ينص على شيء واحد أو على معنى واحد محدد، بينما المجمل هو الذي يحتمل معنيين على السواء. وقوله هنا يقابل، إن تعلمون أن المقابلة قد تكون من باب النظير، وقد تكون من باب النقيض وقد تكون من باب المخالف. نعم. أما البيان، أما البيان إظهار المعنى للمخاطب وإيضاحه له، والفعل يكون بيانا عند الأكثر. نعم. لفظة البيان في اصطلاح الفقهاء تستخدم ثلاث استخدامات. إحدى هذه الاستخدامات بمعنى التبيين، وهو فعل المبين، وهو الذي عرفه المصنف هنا. فاقتصر المصنف تبعا للطوفي أن البيان هو فعل المبين، فقال هو إظهار المعنى للمخاطب وإيضاحه له. فلما بين أن البيان هو إظهار دل على أنه هو الفعل، فعل المبين، وهذا أحد الاستخدامات للفظ البيان. وأحيانا يطلقون البيان على ما يحصل به التبيين، فيسمى الدليل المبين بيانا، وهذا استخدام موجود في كتب الفقهاء والأصوليين وغيرهم. وقد يطلق البيان على متعلق البيان، على المتعلق، فيكون المدلول مدلول الدليل يسمى بيانا. فهذه استخدامات ثلاث أردت تبيينها لما لكي لا يظن أن البيان ليس له إلا استخدام واحد عند الأصوليين، وهو فعل المبين الذي عرفه المصنف بقوله إظهار المعنى، وإنما يستخدم ثلاث استخدامات، فالأنسب إظهار الاستخدامات الثلاث وتبيينها. نعم. والفعل، والفعل يكون بيانا عند الأكثر. نعم. هذه مسألة لطيفة، سبق معنا أن الإجمال إنما يكون في الأقوال والألفاظ فقط ولا يكون في الأفعال، بينما البيان يكون بالأقوال ويكون بالأفعال، ولذلك قال والفعل يكون بيانا. هنا قوله والفعل مراده فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما فعل أصحابه فسيأتي الخلاف، هل فعل الصحابي يأخذ حكم قوله عند من يرى أن قول الصحابي حجة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هذه مسألة ستأتي في محلها. إذن المقصود في الأصل أن البيان، أن الفعل بيان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومر معنا في السنة أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجت بيانا تأخذ حكم المبين، فإذا خرجت لتبيين واجب صارت واجبة، وإذا خرجت لتبيين مندوب صارت مندوبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فالأصل أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب البيان فيكون واجبا. وكذلك في الحج خذوا عني مناسككم، إنها خرجت مخرج البيان، إلا أن يكون ما فعله إنما هو من باب الهيئات أو دل الدليل على عدم دخوله في الأركان. وقول المصنف عند الأكثر هذا مثل طبعا خلافا للكرخي أبي الحسن الكرخي من أئمة الحنفية وكبار الأصوليين المشهورين، فإنه لا يخصص بالفعل ولا يبين بالفعل معا، فعنده قاعدة مضطردة بعدم التخصيص وعدم البيان بالفعل. من أمثلة بيانه عليه الصلاة والسلام تبيينه عدد الركعات، وتبيينه عليه الصلاة والسلام للأذكار الواجبة وغير الواجبة، فإن من الأذكار الواجبة عند كثير من أهل العلم قراءة الفاتحة وتكبيرات الانتقال والتسبيح في الركوع والسجود وقول رب اغفر لي والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصلاة عليه كذلك في الصلاة والتسليم. هذه أمور بينها النبي صلى الله عليه وسلم أنها واجبة في الصلاة. نعم. ويجوز على الأصح كون البيان أضعف مرتبة ويعتبر عندنا البيان مع المجمل، هذه متعلقة بالبيان مع المجمل، وهنا قوله البيان مراده الدليل الذي هو المبين، وليس مراده بالبيان هو الفعل. البيان أو المبين مع المجمل قد يكون مساويا له في القوة، وقد يكون أقوى منه، وقد يكون أضعف منه. فإن كان مساويا فلا نزاع، كأن يكون كلاهما في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون أعلى منه، فلا شك أنه كذلك يكون صحيحا ويصح البيان به. يبقى عندنا فيما لو كان أضعف منه، وضعف البيان عن المجمل إما ضعفا في الثبوت وإما ضعفا في الدلالة. وقد أورد المصنف المسألتين معا، فقال أولا ويجوز على الأصح كون البيان أضعف مرتبة، هذا ضعف البيان عن المجمل باعتبار الثبوت، فالمرتبة المراد بها الثبوت. وبناء على ذلك فإنه يصح بيان المتواتر بالأحاد، وهذا كثير جدا، فصفة الصلاة وصفة الزكاة واشتراط الحول، اشتراط الحول إنما ثبت في السنة دليله، وهكذا فكل هذه الأمور إنما ثبتت بما هو أضعف مرتبة، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم إلا ما حكي عن أبي الحسن الكرخي أنه يشترط المساواة بينهما في الرتبة أو في المرتبة. ثم بدأ يتكلم بعد ذلك في اختلاف القوة باعتبار الدلالة، أهو قطعي أم ظني؟ فقال: ويعتبر كون المخصص والمقيد أقوى. طيب، قول المصنف ويعتبر كون المخصص والمقيد أقوى، هذه مسألة متعلقة بقوة الدلالة بين البيان مع المجمل، وذلك أن الدلالة على المعنى قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا، فإن كان المبين أضعف بأن كان ظنيا وكانت دلالة المجمل قطعية فهل يصح أم لا؟ هنا في هذه المسألة أقوال. القول الأول: منهم من يقول إن ذلك يجوز مطلقا، وهذا ذكر المرداوي أنه الصحيح أنه يجوز مطلقا، ومنهم من قال إنه لا يجوز مطلقا، وهذا الذي جزم به ابن حبان نجم الدين بن حمدان ونجم الدين الطوفي كذلك. وهناك قول ثالث هو الذي ذهب إليه المصنف، فذكرت القولين لكي نعرف عبارة المصنف كيف جاءت، وهو أنه يشترط في بيان العام والمطلق أن يكون أقوى، وفي بيان غير العام والمطلق لا يلزم أن يكون أقوى. هذا الذي ذهب إليه المصنف، ولذلك قال: ويعتبر كون المخصص، لأن المخصص هو بيان العام، والمقيد وهو بيان المطلق أقوى، وبناء على ذلك فما عدا ذلك من بيان المجمل لا يشترط، وهذا الذي ذهب إليه المصنف. وقد تبع في ذلك أبا الحسن الآمدي، وذكر أن القاضي علاء الدين المرداوي أن هذا القول هو التحقيق. فنحتاج لكي نفهم هذا القول أن نفهم القولين، أن نعرف القولين السابقين في مسألة قوة الدلالة بين المبين والمجمل. نعم. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. نعم، هذه المسألة دائما يكثر الاستدلال بها في كتب الفقه، وهو أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وسيأتينا مسألة بعدها تأخير البيان إلى وقت الحاجة، فهناك فرق بين عن وإلى، فإن إلى للغاية. قول المصنف ولا يجوز تأخير البيان، أي بيان المجمل عن وقت الحاجة، المراد بوقت الحاجة إما أن يكون الوقت للوجوب أو للتحريم وقتا مضيقا، في الوجوب يكون وقت مضيق فحينئذ يجب عليه أن يفعل هذا الواجب ولم يبين له صفة ذلك الواجب، أمر بالصلاة ولم يبين له صفة الصلاة، فحينئذ لا يجوز تأخيرها عن وقت الوجوب المضيق. وقد يكون وقت الوجوب موسعا لكن تضايق وهو آخر الوقت الموسع، فحينئذ نقول لا يجوز تأخير البيان إلى ذلك عن ذلك الوقت. هذه القاعدة مهمة جدا، يستدل بها الفقهاء كثيرا جدا في مسألة أن المسألة الفلانية القياسية لا يصح، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حكم معين واحتاج الناس إليه وفعلوه، ولو كان ذلك التقييد أو التخصيص معتبرا للزم بيانه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. إذن فائدتها في الاستثمار في الأدلة ما ذكرت لك قبل قليل، وهذه القاعدة حكى جمع من أهل العلم الاتفاق عليها وأنه لا نزاع فيها، وعرفنا كيف استثمارها بأن يستدل بها على عدم صحة بعض الأدلة غير النصية على ذلك. نعم. ويجوز عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة في إحدى الروايتين. نعم، يقول المصنف ويجوز، أي ويجوز تأخير البيان عن وقت النطق إلى هذا انتهاء الغاية، وقت الخطاب الذي هو وقت النطق إلى وقت الحاجة. ما المراد بوقت الحاجة؟ أي وقت فعل العبادة إن كانت من العبادات، أو إذا كانت من الأحكام الوضعية عند وجود ذلك القيد. قوله في إحدى الروايتين عن أحمد، والرواية الثانية عن أحمد وإن كانت غير معتمدة ما نقلها أبو الحسن التميمي وتلميذه أبو محمد التميمي وهو ابن أخيه كذلك، نقل أن أحمد يقول بمنع جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، ولكن المعتمد هو قول الجمهور أنه يجوز تأخيره إلى وقت الحاجة. نعم. ويجوز على المنع تأخير السماع المخصص للموجود. نعم. لماذا قال المصنف على إحدى الروايتين لكي يفرع على القول الثاني القائلين بأنه لا يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة؟ فرع عليه مسألتين. المسألة الأولى قال ويجوز على المنع، أي على منع من قال بجواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وهي الرواية التي نقلها أبو الحسن وأبو محمد التميميان عن الإمام أحمد. قال ويجوز على المنع، أي على الرواية غير المعتمدة، تأخير مكتوب معنا السماع المخصص، هذا تصحيف، والصواب تأخير إسماعي، هكذا في الأصول كلها، يعني الأصول التي رجع إليها المصنف، فيكون فلا يجوز تأخير إسماع المخصص، أي الدليل المخصص للعام الموجود. إذن صوب العبارة فيكون إسماع بدل السماع. ما معنى هذه الجملة؟ يقول إنه يجوز، إذا قلنا بمعنى بأنه لا يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، إلى وقت الحاجة، فإنه يجوز أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ ذلك الشخص الحكم إلا وقت الحاجة، ويكون غيره قد بلغه، أو أن يكون ذلك الشخص لم يصله الحكم إلا في ذلك الحين. أمثلتها كثيرة، وغالبا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم. فمن ذلك أن الصحابة لما اختلفوا هل يقاتل من منع الزكاة أم لا، منع بعضهم من مقاتلته، فقال أبو بكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأقاتلن من فرق بين الصلاة، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ثم قال لأقاتلن من فرق بينهما. كذلك الصحابة رضوان الله عليهم في عهد عمر حينما جاء المجوس ووصلوا إلى ديارهم، جاء بعضهم ففهم عموم قول الله عز وجل اقتلوا المشركين، فبلغ بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تخصيصا لهذا العموم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وهو حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وجاء من طريق غيره كذلك. فقد يكون بعض الصحابة لم يصله ذلك المخصص إلا متأخرا. ومن صوره المشهورة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بنته وحبيبته فاطمة رضي الله عنها فطلبت قسمة ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، تمسكا بالعموم أن الميت إذا مات قسم ميراثه بين ورثته، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فشهد الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص هذا العموم بقوله إن الأنبياء لا يورثون، ما تركوه صدقة، لكنها رضي الله عنها لم تكن عالمة بذلك المخصص إلا في ذلك الوقت. إذن يجوز على القول بالمنع أن يؤخر الإسماع، الوجود موجود، وذلك قال تأخير إسماع المخصص الموجود، هو موجود قبل إسماع الشخص بذلك المخصص. نعم. وتأخير النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة على الأصح فيهما. نعم، قوله وتأخير، أي ويجوز على المنع من القول بأنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، تأخير النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة على الأصح، يجوز أن النبي هو الذي يؤخر. المسألة الأولى الإسماع، والمسألة الثانية متعلقة بتبليغ النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بلغ بالحكم والنبي هو الذي تأخر بتبليغ الناس لوقت الحاجة. مثال ذلك في قول الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، هذه الآية خصها النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الحاجة في مواضع، منها بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل قتيلا فله سلبه، فسلب القتيل في تلك الحالة لا يخمس، فخصص من العموم، وإنما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم عند وقت الحاجة لما جاء ذلك الرجل الذي قتل قتيلا. الموضع الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن المراد بذي القربى عند قسمته للغنيمة، فبين أن المراد بهم هم بنو هاشم وبنو المطلب معا، إذ الزكاة إنما تحرم على بني هاشم فقط، وأما الخمس فهو لبني هاشم وبني المطلب معا. نعم. قوله على الأصح فيهما في المسألة الأولى التي خالف فيها أبو علي الجبائي وغيره، والمسألة الثانية خالها فيها أبو الخطاب وتلميذه ابن عقيل. نعم. ويجوز على الجواز التدرج في البيان عند المحققين. نعم، يقول يجوز عند محقق أهل العلم التدرج في بيان المجمل، ومن أمثلة ذلك البقرة التي أمر الله عز وجل موسى أن يأمر قومه بذبحها، فإنه تدرج في بيانها، فأمر الله موسى أن يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ثم بعد ذلك جاء بيان بأنها لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، ثم بعد ذلك لما سألوا جاء بيانها بأنها فاقع لونها تسر الناظرين، هذا بيان متدرج فيه، ثم بعد ذلك جاء بيان ثالث بعدها أنها لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. فهذا بيان بالتدريج، هذا مثال في القرآن لشرع من قبلنا، لكنه يدل على جوازه، وأمثلته كثيرة جدا في السنة. نعم. وفي وجوب اعتقاد عموم العام والعمل به قبل البحث عن المخصص روايتان. نعم، هذه مسألة فيما لو أن الشخص من المجتهدين وقف على دليل عام في مسألة، فهل نقول يجب عليك أن تعمل بذلك الدليل حيث وقفت عليه وصح عندك، صح عندك ثبوته وصحت عندك دلالته بأنه محكم غير منسوخ مثلا، أم لا بد أن تبحث عن مبين له من المخصص والمقيد، فإن لم تجد عملت بالعموم؟ قال المصنف في وجوب اعتقاد عموم العام والعمل به، قدم الاعتقاد لأن العمل فرع الاعتقاد، فلا يصح عمل إلا بناء على اعتقاد. قال قبل البحث عن المخصص، ومثله المقيد مع المطلق، فيه روايتان عن أحمد. هذه المسألة هي التي يعبر عنها العلماء، هل من شرط العمل بالعموم وبالمطلق عدم المعارض أو عدم العلم بالمعارض؟ عدم المعارض بأن يبحث فلا يجد معارضا للعموم وللإطلاق، وعدم العلم بأن يأخذه حتى يرد عليه العلم بعد ذلك. فيها روايتان عن الإمام أحمد، إحدى هاتين الروايتين أنه يجب اعتقاد العموم والعمل به، وهو قول الأكثر جزم به القاضي وغيره. ومن أهل العلم من قال إنه لا يجب العمل بالعموم إلا بعد البحث والطلب وعدم وجود المخصص والمقيد، وهذا هو قول أبي الخطاب ومال إليه الشيخ تقي الدين ابن تيمية، لكن قال يجب أن لا يكون قطعا نفي المخصص ونفي المقيد، وإنما يكون على سبيل الظن، وهذا القول هو الأنسب لآلة الاجتهاد، فإن المجتهد يجب أن يبحث عن الأدلة كلها ولا يكتفي بالنظر في دليل واحد، فإن الأحاديث قد يظهر له ويخفى عليه غيرها، فحينئذ لا بد من استيعاب آيات الأحكام معرفة، وأحاديث الأحكام كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم معرفة ومدركا، وستأتينا إن شاء الله في باب الاجتهاد. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. المفهوم مفهومان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. نعم، هذه المسألة الفصل الحقيقة من الفصول المهمة المتعلقة بفهم النصوص من الكتاب والسنة، ومبحث المفاهيم له تعلق بالأدلة السابقة من الكتاب والسنة باعتبار أنه متعلق بها، وله تعلق بالقياس لأن الأصوليين يقولون إن معقول الخطاب هو المفهوم بنوعيه ومعنى الخطاب الذي هو القياس، ففيه شبه بالقياس بأنه معقول الخطاب، وفيه شبه بالنص والكتاب والسنة باعتبار أنه هو منهما وهو متعلق بالمنطوق، فهو مقابل المنطوق أو أولوي فيه. وقبل أن نبدأ بما ذكره المصنف أريدك أن تعلم مسألة، أن مصطلح المفهوم عند أهل العلم له دلالتان عند الأصوليين، فبعضهم يطلق المفهوم ويجعله ما كان ضد المنطوق، فحينئذ يكون مقتصرا على نوعين فقط، وهو الذي مشى عليه المصنف، فلا يكون المفهوم إلا نوعان فقط، إما فحوى وهو مفهوم موافقة، وإما دليل ويسمى دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة، وهذا الذي عليه أكثر الأصوليين ومنهم المصنف. ومن أهل العلم من يجعل المفهوم أشمل من ذلك، فيدخل فيه دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة، فيسمي دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة مفهوما، وهذا الذي مشى عليه القاضي أبو يعلى في العدة. قلت هذا لما؟ لأن دلالة الاقتضاء والإشارة على الطريقة الأولى هي دلالة منطوق، وعلى الطريقة الثانية هي دلالة مفهوم. فإذا بحثت في كتب الأصول ستجد من عدها مفهوم ومنهم من عدها منطوق ولا تنازع، وإنما هو مشاحة في الاصطلاح، هل يوسع هذا الاصطلاح أم يضيق. بدأ المصنف في أول مسألة وبين لنا مراده بالمفهوم، وأن المفهوم هو ما كان ضد المنطوق، وهو ما يفهم من اللفظ في غير محل النطق. فقال المفهوم مفهومان، إذن ما كان مقابل للمنطوق هو ما يفهم في غير محل النطق، فيكون مفهوما مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. نبدأ أولا بمفهوم الموافقة. نعم. فالأول أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم ويسمى فحوى الخطاب. نعم. بدأ قول المصنف الأول، أي الأول من نوعي المفهوم، وهو مفهوم الموافقة. ومفهوم الموافقة سماه المصنف قال يسمى فحوى الخطاب، وبعضهم يسميه لحن الخطاب، وسيأتينا ما يتعلق بلحن الخطاب في مسألة بعد قليل. وبعضهم يسميه مفهوم الموافقة، وبعضهم يسميه الإيماء، وبعضهم يسميه التنبيه، أي تنبيه الخطاب. كل هذه المصطلحات تكاد تكون متقاربة في الدلالة على أن المراد به مفهوم الموافقة. ما هو مفهوم الموافقة؟ قال المصنف أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم. قبل أن أبدأ بالتعريف لأذكر المثال، فإن المثال يجعلك تطبق التعريف عليه بدقة. أشهر مثال هو قول الله عز وجل فلا تقل لهما أف، فيقولون إن قول الله عز وجل لا تقل لهما أف منطوقه النهي عن التأثيث، أف هذا منطوقه. وأما مفهومه فهو النهي عن الضرب والإيذاء والقتل وسائر التعدي. إذن عرفت الآن مفهوم الموافقة هو مفهوم موافقة. لنأخذ هذا المثال في توضيح الذي أورده المصنف. قال أن يكون المسكوت عنه، ما المسكوت عنه هنا؟ هو الضرب والإيذاء والقتل وغير صور التعدي. أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق. معنى موافقا للمنطوق أي موافقا له في الإثبات أو موافقا له في النفي. هنا الآية لا تقل لهما نفي، نهي، نهي لا تقل لهما. كذلك لا تضربهما نهي، لا تقتلهما نهي، لا تؤذيهما نهي. فهو موافق له في المنطوق في الحكم الذي أثبته، سواء كان نفيا أو كان إثباتا، سواء كان نفيا أو كان إثباتا. عكسه مفهوم المخالفة، فإن مفهوم المخالفة إذا نهاه عن شيء فإن مخالفته إثبات، وإذا أثبت له شيئا فإن مخالفته نفي، وهكذا. طيب، قوله في الحكم، المراد في الحكم الذي أثبته الشارع، هذا هو المراد. طيب، إلى هنا وقف المصنف، وغيره من أهل العلم يزيد عبارة يقول موافقا للمنطوق في الحكم وأولى منه، فيزيد كلمة ماذا؟ وأولى منه. وبذلك نجد ملاحظة مهمة سأذكرها الآن وسنرجع لها بعد قليل، وهي أن موافقة المنطوق في الحكم له ثلاثة صور، إما أن يكون أولى، وإما أن يكون مساوي، وإما أن يكون أضعف. فإن كان أولى فهو مفهوم موافقة باتفاق، باتفاق هو مفهوم موافقة. وإن كان أضعف فقد ذكر أهل العلم أنه ليس مفهوم موافقة، وإنما هو صورة من صور القياس. إذا كان المسكوت عنه أضعف فهو صورة من صور القياس. وأما إن كان مساويا فبعضهم يقول هو قياس، وبعضهم يقول هو مفهوم موافقة، ولذلك جعلوا للمساوي اسما خاصا به سموه بلحن الخطاب، لحن الخطاب. وسيأتي في كلام المصنف حكم المساوي بعد قليل، ولا أريد أن يعني أفصله الآن لأنه سيأتينا في نص المصنف أي ترجيح هذين القولين. طيب، هذا المثال الذي مر معنا أذكر لكم أمثلة، أو خلنا نذكر الحجة ثم أذكر أمثلة. قال المصنف هو حجة، أي ومفهوم الموافقة حجة عند أكثر أهل العلم. قالوا ولم يخالف ذلك من الفقهاء إلا داود الظاهر في إحدى القولين عنه، والقول الثاني أنه يعمل به، والذي انتصر لنفي حجية مفهوم الموافقة هو ابن حزم أبو محمد بن حزم. ولذلك يقول ابن حزم إن قول الله عز وجل فلا تقل لهما أف إنما يدل على حرمة التأفيف ولا يدل على حرمة الضرب، ولو لم يأتنا دليل يدل على حرمة الضرب لقلنا بجوازه. قال أهل العلم جميعا إن هذا في غاية السقوط وفي غاية عدم معرفة لسان العرب ولا مقاصد الشرع. ولذلك فإن ابن حزم في الفقه من أشد الناس نفيا للتعليم، نفيا للمعاني، وهذا لا يناسب مقاصد الشرع، فإن أحكام الشرع كما مر معنا في الدرس الماضي وسيأتينا بتوسع أيضا أن الأصل أن أفعال الله عز وجل وأوامره معللة. أيضا أضرب لكم مثالا، لما جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، وفي لفظ ويغتسل منه، قال أهل العلم فالنبي بالمنطوق نهى عن البول، وبمفهوم المساوي أو الأولوي نهى أن يبال في إناء ويسكب فيه، فإنه مساو، هذا من باب المساوي. جاء من نفى حجية مفهوم الموافقة فقال لو بال في إناء ثم سكبه فإنه يجائز، وهذا لا يقبله كل من علم لسان العرب. ومثله كثير أيضا، مثل من هذا كثير جدا، يعني أضرب لكم مثال في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار، لكن هذا قد يدخل بالتعليم، عن الاستجمار بروث الأنعام المأكولة اللحم وعظمها، قال لأنه طعام إخوانكم من الجن ودوابهم. فقوله لأنها طعام إخوانكم من الجن ودوابهم من مفهوم الموافقة أن طعام الإنس وطعام دوابهم من باب أولى لا يجوز الاستجمار به، من خالف خالف هنا. لما خالف من نفى ذلك؟ قالوا لأن الإمام الشافعي كما سيأتينا بعد قليل قال في كتاب الرسالة لما تكلم عن مفهوم الموافقة قال وهو القياس الجلي. فلما كان أولئك يقولون لا نحتج بالقياس قيل لهم هذه صورة من صور القياس، قالوا إذن ننفيه لأنهم يرونها قياسا. نقول خلاص لا نسمي القياس، نسميها دلالة نطق كما سيأتي بعد قليل، وانتهى الخلاف. فإذا حاججت فحاجج في أصل المسألة لا في مسمياتها. نعم. ودلالته، ودلالته لفظية وقيل قياس جلي. نعم، قال ودلالته أي دلالة مفهوم الموافقة لفظية، هذا قلته قبل قليل، أنها مأخوذة من النطق. ولذلك فإن العربي بسليقته والصحابة رضوان الله عليهم كلهم سواء إذا سمعوا هذا النص، فقيههم وغير فقيههم، فتعلمون أن الصحابة منهم الفقيه ومنهم من ليس بفقيه، كلهم إذا سمعوا هذا النص فهموا مفهوم الأولوية. وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم أن مفهوم الموافقة دلالته لغوية وليست قياسية. قال وقيل إنه قياس جلي، هذا الذي عبر به الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة، ومشى على قوله أبو علي بن أبي موسى الهاشمي أحد الفقهاء الكبار من علماء الكوفة، فإنه سماه قياسا جليا. والصواب أنه ليس قياس بل هو بدلالة اللغة، فهو من باب المنطوق، الدلالة التي دل عليها منطوق اللفظ. نعم. الثاني مفهوم المخالفة، وهو أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم. طيب، بدأ المصنف في النوع الثاني من المفاهيم وهو مفهوم المخالفة. المفهوم الأول مفهوم الموافقة وهو حجة إلا نزاعا ضعيفا، وأما مفهوم المخالفة ففيه خلاف قوي جدا، إما في أصله، فإن من أهل العلم كما نسب لأصحاب أبي حنيفة أنهم ينفون جميع أنواع مفهوم المخالفة، وإما في بعض أنواعه التي سيرد ذكر بعضها. قال مفهوم المخالفة أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم. مثال ذلك لما جاء حديث في السائمة الزكاة، المنطوق أن السائمة التي تسوم السنة كلها أو أكثر الحول فيها الزكاة، منطوقه أن غير السائمة لا زكاة فيها، غير السائمة لا زكاة فيها، هذا من الأمثلة المشهورة وسيأتينا أمثلة أخرى كثيرة جدا. إذن يكون مخالفا للمنطوق في الحكم، ليس مساويا، هنا لا ننظر للمساواة وعدمها، وإنما قد يكون ضعيفا وقد يكون قويا، وبها يختلف دلالة المفهوم. طيب، قبل أن ننتقل المسألة بعدها، عندي هنا مسألتان في مفهوم المخالفة. أولى هاتين المسألتين أن أهل العلم يقولون إن مفهوم المخالفة ليست دلالة لغوية، وإنما هي دلالة التزامية، هي دلالة التزامية من باب اللازم، من باب اللازم. إذن هذا الأمر الأول طبعا ليست قياسية وإنما التزامية، ولذلك الظاهرية يعملون بدلالة التزام ولا يعملون بدلالة القياس. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن المفهوم، مفهوم المخالفة، يثبت أن النص إذا عملنا بمفهوم المخالفة فيه فإنه يثبت نقيض الحكم ولا يلزم أن يثبت ضده، يثبت النقيض ولا يلزم أن يثبت الضد. أنتم تعلمون أن النقيض أوسع من الضد، فإن الضد، فإن الضدين لا يجتمعان ولا يرتفعان، بخلاف النقيض فإنهما لا يجتمعان وقد يرتفعان، فقد يكون للشيء أكثر من نقيض، فحينئذ عفوا انقلبتها، فقد يكون له أكثر من ضد، فقد يكون له أكثر من ضد، وأما النقيض فإنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، وأما الضدان فإنهما لا يجتمعان وقد يرتفعان فيأتي أكثر من ضد له، فحينئذ نقول يثبت له النقيض ولا يثبت الضد، يثبت له النقيض ولا يثبت الضد. فعندما يقول في السائمة الزكاة نقول الدليل دل على أن السائمة تجب فيها الزكاة، وأما غير السائمة فالدليل دل على أنه لا تجب فيها الزكاة، لا نقول تحرم الزكاة ولا نقول تجب ولا نقول تندب الزكاة، وإنما نقول دل الدليل على عدم الوجوب. نعم. ويسمى دليل الخطاب. نعم، قوله ويسمى دليل الخطاب يعني أن من مسميات مفهوم المخالفة يسمى دليل الخطاب. لماذا سمي دليل الخطاب؟ قالوا لأن الخطاب قد دل على هذا المفهوم، قد دل على هذا المفهوم. نعم. وشرطه أن لا يظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت عنه فتكون موافقة. نعم، هذه المسألة، هذه شروط مفهوم المخالفة لها ثلاثة شروط أساسية وهناك غيرها. من هذه الشروط وهو الشرط الأول أن لا يظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت عنه فتكون موافقة. إن ظهرت أولوية أو مساواة فإنه يكون موافقة إذا كان مثبتا موافقا لمنطوق الحكم. هنا قول المصنف ولا مساواة يدلنا على أن المصنف يرى أن مفهوم الموافقة إذا كان مساويا للمسكوت، مر معنا أن المفهوم إذا كان مساويا للمنطوق فإنه اختلف على قولين، هل هو مفهوم موافقة أم أنه قياس، وقلت لكم سأؤجلها إلى أن يتكلم عنها المصنف. هنا تكلم عنها حيث قال ألا يظهر أولوية ولا مساواة، فقوله ولا مساواة يدلنا على أنه يرى أن مفهوم الموافقة هو الذي يكون مساويا أو أولويا، أو أولويا كما تقدم معنا قبل قليل. الشرط الثاني وإلا خرج مخرج الغالب. نعم، هنا قوله العبارة معنا ولا، هنا في تصحيح في الطبعة التي معنا فإن هذا هو الشرط الثاني، ولا خرج مخرج الأغلبي، هذا هو الشرط الثاني، ولا، ولا تقول وإلا. ما معنى هذا الشرط؟ طبعا أولا هذا الشرط متفق عليه بين أهل العلم أن القيد سواء كان صفة أو شرطا أو كان عددا أو غاية ونحو ذلك إذا خرج مخرج الغالب فإنه حينئذ لا يكون له مفهوم مخالفة. نضرب لذلك عددا من الأمثلة. في كتاب الله عز وجل حينما قال سبحانه وربائبكم اللاتي في حجوركم، فقوله في حجوركم أو اللاتي في حجوركم هذا خرج مخرج الغالب، لأن غالبا الربيبة يعني تتربى في بيت أبي زوج أبي أمها، ولكنها أحيانا قد تكون في بيت ثاني، فحينئذ نقول هذا القيد خرج مخرج الغالب فليس له مفهوم، فلا نقول إن الربيبة إذا لم تكن في حجر زوج أمها لا تكون محرمة عليه، فهذا خرج مخرج الغالب. طيب، كذلك قول الله عز وجل في إباحة التيمم وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو على سفر، فقول الله عز وجل أو على سفر قالوا خرج مخرج الغالب، لأن قوله على سفر إذ السفر هو مظنة التقلل من الماء، قديما إذا سافروا إنما يأخذون من الماء بلغتهم، وذلك مصطلح مشهور زاد المسافر، لما سمي زاد المسافر؟ هو القليل الذي يكفيه من الماء والطعام حتى يصل إلى البقعة التي يريدها. فغالبا المسافر إذا لم يكن قد ورد مورد ماء فإن الماء الذي معه يكون قليلا، فحينئذ نقول إن التيمم يشرع لكل شخص لم يجد الماء سواء كان مسافرا أو غير مسافر. وقوله أو على سفر خرج مخرج الغالب. كذلك قول الله عز وجل ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، غالب القتل للأبناء إنما هو خشية الفقر فيقتل ابنه، بل إن بعض الناس في أزمنة غابرة ربما باع ابنه. ومن صور قتل ابن خشية الإملاق ما يوجد في زماننا هذا من بيع الأبناء لمن يتاجر بالأعضاء، وهو من باب قتل الأبناء، فالأب قتل ابنه وإن كان الذي باشر قتل ابنه غير ذلك، نسأل الله عز وجل السلامة، وغالبا ما يكون دافعه خشية الإملاق. فنقول إن قتل الأبناء محرم خشية الإملاق أو غير ذلك، لكن هذا القيد أشد إثما وليس له مفهوم لأنه خرج مخرج الغالب. وهكذا كثير جدا. فعلى سبيل المثال، لكن قبل أن أنتقل المسألة بعدها أريدك أن تعلم أن قضية كون القيد أو الشرط أو الصفة أو العدد خرج مخرج الغالب ليست دعوى، وإنما تحتاج إلى نظر دقيق، ولذلك أمثلة كثيرة. على سبيل المثال في قول الله عز وجل في ذكر المحرمات وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، قوله اللاتي أرضعنكم يدل على أن الأمة التي تحرم بسبب الرضاعة التي باشرت الرضاعة بإلقام ثديها لولدها. قال عدد من أهل العلم ومنهم فقهاؤنا إن قول الله عز وجل اللاتي أرضعنكم خرج مخرج الغالب، وبناء على ذلك فلو أن الأمة أخذت الحليب في كأس فأشربته الصبية فمص ثلاث مصات، أو جعل في جبن، أو جعل وجورا له، أو قطر في فيه، فإنه ينشر الحرمة، فيكون مباشرة التقام الثدي ليس شرطا، فيكون هذا الشرط الذي جاء في الحديث خرج مخرج الغالب. نازعهم غيرهم وقال بل هو شرط فيكون لها مفهوم مخالفة. قصدي أن كلمة مفهوم مخالفة دقيقة جدا، لا تتوسع فيها ولا تلغيها، بل تحتاج إلى فهم دقيق. Thank you. ولا جوابا لسؤال على الأصح. نعم، هذا الشرط الثالث ونقف عنده، أن مفهوم المخالفة يعمل به إذا لم يكن جوابا لسؤال. وقول المصنف ولا جوابا، أي جوابا من النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله لسؤال أي لسؤال كان ذلك القيد شرطا كان أو صفة أو نحوها مذكورا فيها، فلا بد أن يكون القيد موجودا في السؤال، فحينئذ يعاد في الجواب. ومن أمثلة ذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أو سأله رجل فقال أتوضأ من مس الذكر، فقال عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ. فقوله ذكره هذه ليس لها مفهوم مخالفة، بدليل أنه قد جاء حديث آخر أن من مس فرجه فيشمل القبل والدبر معا، فالمس حينئذ يكون لكليهما يكون ناقضا، ولا نقول إن مفهوم المخالفة أن غير الذكر كالدبر لا يكون ناقضا. ويجاب عن مفهوم المخالفة في الحديث أنه خرج جواب السؤال. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوضوء من لحم الإبل أن أتوضأ من لحوم الإبل، قال توضأ من لحوم الإبل. نقول ليس له مفهوم أنه لا يتوضأ من غيرها من المأكولات، وقد مر معنا أنه يستحب الوضوء مما مست النار. قول المصنف على الأصح، أي على الأصح من قولي أهل العلم، هذا القول الذي هو على الأصح حكي الاتفاق عليه، وممن حكى الاتفاق عليه أبو البركات وابن مفلح، لكن في المسألة خلافا، فقد ذكر القاضي أبو يعلى احتمالا أنه يعمل بالمفهوم ولو كان قد خرج مخرج ولو كان قد خرج جوابا لسؤال. ومن تطبيقات ذلك مثال أو مثالين أختم بهما درس الليلة. أول هذين المثالين ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، فمفهوم هذا الحديث أن صلاة النهار في التطوع لا تكون مثنى مثنى، وهذا الفهم مفهوم المخالفة أخذ به ابن عمر، فكان ابن عمر رضي الله عنه يتطوع في صلاة النهار 4 ركعات. وقال جمهور أهل العلم ليس له مفهوم مخالفة، فيكون صلاة الليل والنهار كلاهما مثنى مثنى، وقد جاء في ذلك لفظ عند الترمذي، ولأهل العلم كلام في صحة تلك الزيادة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قالوا لأن هذا الحديث خرج مخرج سؤال، إذ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى، فلا نقول إنه لا ينفي صلاة النهار، ينفي عن النهار أن تكون مثنى مثنى. ومن أمثلة الخلاف الذي يبنى على قضية النزاع في هذه المسألة قول الله عز وجل أو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا وصية لوارث. من أهل العلم من قال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث خرج مخرج جواب السؤال، فحينئذ لا مفهوم له، فلا نقول إن كل غير وارث تصح الوصية له. ومن قال إن له مفهوم مخالفة كبعض أصحاب مالك والشافعي وبعض أصحاب أحمد، قالوا له مفهوم مخالفة وإن كان قد خرج مخرج جواب سؤال، لأن وبنوا على ذلك أن من قتل شخصا فإنه يعني يرث، فإنه لا يرثه، لكن تصح وصيته له لمفهوم هذا الحديث. وأجبنا عن هذا المفهوم أنه خرج مخرج جواب السؤال. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يغفر لنا ذنبنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح لنا في نياتنا وذرياتنا، وأن يشفي مرضانا، وأن يقضي الدين عنا وعن المسلمين. وأسأله جل وعلا أن يصلح وأن يوفق ولاة أمورنا وسائر ولاة أمور المسلمين، وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل شر وفتنة ونزاع. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كم بقي؟ أو نأخذ سؤالا أو سؤالين قبل الإقامة. أول سؤال، أحد الإخوة يقول هل يجوز الحضور في حلقة حلق المسجد للحائض إذا لم يكن الأستاذة تقبل الغياب لهذا العذر؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والجمهور أن الحائض لا يجوز لها المكث في المسجد. ومن أهل العلم من قال إنه يجوز بشرطين، وسأذكر الشرطين ثم سأذكر الدليل عليهما لأن الدليل عليهما قوي. الشرطان هما: الأول أن يكون لحاجة مثل تعلم العلم أو الخوف أو نحو ذلك من الأمور، فإنه يجوز إذا وجدت حاجة لا مطلقا. الأمر الثاني أن تتوضأ المرأة الحائض. والشرط الثالث أن تأتي بما يمنع تلويث المسجد بدم الحي. إذن ثلاثة شروط. الدليل على هذه الشروط ما جاء عن عطاء رضي الله عنه أنه قال: أدركت عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون في المسجد الحرام وهم جنوب إذا توضأوا، والله عز وجل قال في كتابه: ولا جنبا إلا عابري سبيل. فهذا نهي من الله عز وجل عن المكث في المسجد، خصص هذا بالإجماع، إجماع الصحابة، لأنهم عشرة لا يعلم لهم مخالف، وهو من أقوى صور الإجماع السكوتي. خصص بالإجماع أن الجنب يجوز له المكث في المسجد بشرطين: الشرط الأول الحاجة مثل النوم ونحوه، والأمر الثاني الوضوء، والوضوء هنا لا يرفع الحدث وإنما يخفف النجاسة، وبذلك نص فقهاؤنا. قال بعض أهل العلم كمن قاضي الجبل وغيره: ويلحق بالجنب الحائض، فإن الحائض إذا أمنت من تلويث المسجد جاز لها حينئذ الدخول بتحقق الشرطين، بتحقق الشرطين. ويحمل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لعائشة رضي الله عنها: إن حيضتك ليست بيدك، لما قال لها: ناولين الخمرة التي في المسجد. فخرجت رضي الله عنها وأتت المسجد ودخلت المسجد وناولت النبي صلى الله عليه وسلم الخمرة التي هي يعني الفرشة التي تكون يجلس عليها عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا حديث عائشة موجه أو مؤول ثلاث تأويلات، فبعضهم قال بيدك الحقيقية، وهذا كلام القاضي عياض وغير من المالكية، فإخراج اليد وحدها أن البعض لا يأخذ حكم الكل، وقيل إنه كان مرورا، وقيل إنه ما ذكرت لكم قبل قليل. هذا أحد الأخوة يقول: في أثناء أداء العمرة سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط